إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وابن القيم رحمه الله عدد الأدوية، فبدأ بذكر إن أنفع الأدوية للأمراض المختلفة هو القرآن، ثم ذكر الدعاء، ثم ذكر الإلحاح في الدعاء، وعقد فصلا يجمع فيه آداب الدعاء وكيف يكون الدعاء مؤثرا. قال: وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. كنا وقفنا عند النقطة دي تحديدا، لكن قبل أن نستكمل القراءة كنت أود أن أنا أسأل نفسي وإخواني سؤال، يعني ما مدى تطبيقنا لهذا الكلام؟ يعني كل واحد فينا من الأسبوع الماضي إلى الآن، في أسبوع كامل كل يوم 24 ساعة، كم مرة أنا قرأت الكلام أهو، وكل كلمة الكلام اللي احنا وقفنا معاه المرة اللي فاتت وعرفنا لها أدلة شرعية، سواء بقى في أوقات الإجابة أو في الهيئات أو الأحوال أو غيره. وأكيد كل واحد فينا عنده من المعضلات ومن الهموم ومن المشكلات ومن الابتلاءات ما يحتاج معه إلى الدعاء. يا ترى بقى كم واحد فينا استجاب لهذا الكلام وبالفعل طور من أدائه في الدعاء؟ كم واحد فينا حط قدامه هدف تارجت كده أن أنا أكون مستجاب الدعاء؟ كم واحد فينا عنده يقين أن هذه المشكلة وهذا البلاء وهذا الهم وهذا الكرب لا يفرج إلا بالدعاء، فجمع قلبه وتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ثم تحرى أوقات الإجابة وتطهر واستقبل القبلة وأثنى على الله بما هو أهله، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا ودعا وألح في الدعاء وأظهر الفاقة والفقر والمسكنة وبكى وتضرع بين يدي الله عز وجل؟ يا إخواني هذا دواء، وكثير منا مرضى، فما عذر المريض ألا يتناول الدواء؟ إيه عذره؟ طيب، هل يستمرئ حالة المرض؟ هل لا يوقن في الدواء؟ هل لا يحتاج للشفاء؟ أنا أقول هذا الكلام من باب المحاسبة لنفسي ولإخواني، لأن الكلام إما حج لنا أو علينا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وقفنا عند قوله إنها متضمنة للإسم الأعظم. قلنا الكلام على الإسم الله الأعظم يأخذ حيز من التفصيل نحتاج إليه. اسم الله الأعظم أولا ورد عن العلماء خلاف في هل أصلا هناك ما يسمى باسم الله الأعظم أم لا. طبعا تتعجب قوي إزاي وفي أحاديث ثابتة في هذا الباب. فعلا عندنا الأحاديث ثابتة في هذا الباب. حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث: في البقرة وآل عمران وطه. حديث ده أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. وعن أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حديث ده أخرجه الترمذي صححه الألباني. وكذلك حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. دي كلها أحاديث. طيب إيه العلماء اللي وجهوا بقى وقالوا إن لا يوجد ما يسمى بالاسم الأعظم؟ بيقولوا المقصود بالاسم الأعظم هنا أي الاسم العظيم. فكل أسماء الله عز وجل عظيمة وكلها يتناولها هذا الوصف أنه اسم أعظم، وكلها يتناولها هذا الوصف أنه إذا دعي الله به بإخلاص وصدق أجاب سبحانه وتعالى. وممن ذهب إلى ذلك الإمام أبو جعفر الطبري المفسر شيخ المفسرين وأبو حاتم وابن حبان والقاضي أبو بكر البقلاني وأبو الحسن الأشعري وغيره. فبالتالي هم بيقولوا كده إن ربنا أمرنا بالدعاء وندعو الله عز وجل بجميع أسمائه، وكل اسم هتدعو الله عز وجل به اعتقد في أن هذا الاسم هو الأعظم وأن الله إذا دعي به أجاب. طب يتأولوا الأحاديث دي إزاي؟ زي ما قلنا بيقولوا إما إن الأحاديث دي مقصود بها الاسم العظيم مش الأعظم بمعنى التفضيل، أو يقولوا إن المراد هنا بالاسم الأعظم يعني مزيد ثواب لمن دعا بهذا الاسم كمزيد ثواب لمن قرأ ببعض آيات القرآن، أو الوجه الثالث بيقول المراد بالاسم الأعظم إن دي حالة إيمانية، حالة إيمانية وعمل قلبي يجده الإنسان، فإذا دخل في هذه الحالة الإيمانية كان في الحالة دي اسمه بيدعو الله بالاسم الأعظم، وده يعني أضعف التوجيهات. قول الثاني ودل عليه جمهور العلماء بأن هناك ما يسمى باسم الله الأعظم، لكن اختلفوا في تعيينه على 14 قولا. كل الكلام ده ذكره الإمام ابن حجر في فتح الباري في بحث نفيس جدا جدا يعني، وسبحان الله يعني الكلام ده ذكره ابن حجر في كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد يعني، في حديث شرح حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. حديث ده في آخر الكتاب. وشوف نفس الإمام ابن حجر وهو بيشرح أول حديث ونفس الإمام ابن حجر وهو بيشرح آخر حديث أو آخر باب، تقول فعلا إن كتاب فتح الباري ده كما قيل عنه قاموس السنة أو موسوعة أهل السنة في الإتقان والتحرير والضبط. خلاصة الأقوال ديت يعني كثير من العلماء ذهب إلى أن اسم الله الأعظم هو الله لفظ الجلال، ثم يليه في الترجيح اسم الله الأعظم أنه هو الحي القيوم، وده اللي اختاره الإمام النووي رحمه الله، وده ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بحث طويل لمن أراد أن ينتفع به. كما قلت لكم يذهب إلى فتح الباري في شرح حديث إن الله 99 اسما 100 إلا واحدة. طيب يبقى هنا خلاصة الكلام ان في اسم الله الأعظم. طب احنا نتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ نصيحة مني بقى، من اول ما ربنا من علينا وتعلمنا الدعاء، هو دي يعني الكتاب ده انا الواحد اتعلم منه الدعاء، الكتاب ده مثلا من سنوات طويلة خالص، اول ما تعلمنا الدعاء وتعلمت انا الأدعية ديت من هذا الكتاب المبارك، بقيت اعمل ايه بقى؟ انا عندي مثلا 5-6 احاديث هنذكرهم دلوقتي، بقيت في اي دعاء تعمل ايه؟ تقرا كل الاحاديث دي، تقرا كل الأدعية دي، هتكلفك وقت قد ايه يعني؟ يعني تقول مثلا اللهم يبقى كده بتسال ايه باسم بتاع الله عز وجل، اني اسالك بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الحديث الثاني المنان يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام، طب ايه كمان؟ يا حي يا قيوم. انت بقى بتجمع ايه؟ تجمع الاحاديث، وده بكل ده مشروع. ايوه مشروع، لان ده من الثناء على الله عز وجل، كل ده من الثناء على الله عز وجل، كل ده داخل في قول الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فالحريص على انه يجود دعاءه وانه يكون الدعاء مستجاب لا يعييه ولا يعجزه، انه هو يدعو بهذه الادعيه كثناء على الله عز وجل ومقدمه وتوطئه بين يدي دعائه. نقرا بقى الاحاديث اللي ذكرها في الكتاب سريعا. الحديث الاول حديث بريده، وده اجودها في الاسناد على فكره، ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ده ثناء على الله عز وجل، ثم يدعو بمسألته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وفي لفظ لقد سألت الله باسمه الأعظم. وكذلك حديث أنس بن مالك في السنن وعند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه أن أنس كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ينبغي لمن سمع هذا الحديث أن يتعلمه، أن يتعلمه وأن يكثر من هذا الثناء على الله عز وجل. وفي الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي مسند أحمد وعند الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيع بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر، يعني في أمر خطير النبي صلى الله عليه وسلم انشغل به وأصابه الهم بسبب هذا الأمر، رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر، يعني أمر نزل به وسبب له كربا، إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وأظن ده من الأدعية الثابتة لتقال صباحا ومساء في أذكار إيه؟ أذكار الصباح والمساء. وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. الحديث القادم ده أيضا مهم، وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي حديث صحيح. وفي زيادة عند الحاكم ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا فدعا به يفرج الله عنه دعاء ذي النون ويونس عليه السلام. وعند الحاكم أيضا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانت ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع قوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ برأ مغفورا له. الحديث الأخير ده إسناده ضعيف، وإن كان يشهد له ما سبق من الأحاديث الصحيحة. يبقى أيضا من الأحاديث المهمة جدا واللي دل عليها ظاهر القرآن في الثناء على الله عز وجل دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استشعر الدعاء ده والثناء ده كان في أنهي موقف؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات. الظلمات دي جامعة، 3 ظلمات: ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر، يبقى كان في أعماق البحر فيش نور واصل بقى، وظلمة الإيه؟ الليل. 3 ظلمات. فنادى في الظلمات، في الموطن ده قبر، يعني المؤرخون والمفسرون يقولون أن يونس عليه السلام لما استقر في بطن الحوت ظن أنه قد قبض، خلاص ظن أنه مات، فلما حرك أطرافه وتحركت فسجد لله عز وجل وأثنى عليه. إيه الدعاء بقى؟ لا إله إلا أنت. التوحيد في هذا الموطن، في كل ما يصيب الإنسان من كرب أو بلايا يقول لا إله إلا أنت، لا معبود إلا أنت، أعبدك يا رب في السراء والضراء، أخضع إليك وأقر لك بالعبادة والخضوع والانكسار في السراء وفي الضراء، في العسر واليسر، في المنشط والمكره. ده أساس في العبودية، أنا عبد لله، لا إله إلا أنت في هذا الموت. سبحانك يعني تنزيها لك، تنزيه لك عن الظنون السيئة، إن أنا أظن سوء إن ربنا سبحانه وتعالى ظلمني، أو إن ربنا خذلني، أو إن ربنا وكلني، أو إن ربنا سبحانه وتعالى لم ينصرني، ده اسم ظن السوء. فيقوم يقول إيه؟ سبحانك. سبحانك يعني إيه؟ يعني تنزيها لك. كتير من الإلحاد قلنا بيبقى مدخله الإلحاد النفسي، إن في واحد عنده مشكلة مع ربنا بسبب الأقدار اللي ربنا قدرها عليه أو الابتلاءات اللي ابتلي بها، فدي بتكون مدخل للإلحاد. لا، هو هنا بيعمل العكس تماما. سبحانك يعني تنزيها لك، تنزيها لك من كل ظن سيء، تنزيها لك عن العجز أو عن البخل أو عن عدم العلم أو غيره، تنزيها لك سبحانك. وبعدين إني كنت من الظالمين، أنا اللي غلطان، أنا اللي غلطان، أعترف بأن أنا ظالم، ظلمت نفسي، أعترف بأن أنا قصرت وأنني أذنبت وأني ظلمت نفسي، أبوء بهذا الذنب، أعترف بهذا الذنب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى قاله بقى: فاستجبنا له، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وده بيستدل به بعض العلماء والدعاء على أن ده من أكتر ما يصيب الإنسان من البلاء والغم. ولك لو كان فيه شيء تاني، سيدنا يونس كان مبتلى به في المقام ده أشد من الغم كربنا ذكره. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. عشان كده بنقعد نقول للناس: مش كل اللي معاه فلوس سعيد، ولست أرى السعادة جمع مال وإنما التقي هو السعيد. يقعد يقول لك: يا عم انت بس تيجي الفلوس ولكش دعوة. يا الله انت فاهم غلط، ممكن تيجي الفلوس ومعاه الغم، هتعمل ايه بقى؟ تعمل ايه بقى؟ ربنا بيقول ايه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. البشرى بقى لينا كلنا اللي هي ايه؟ وكذلك. يعني وكذلك يعني ومثل ذلك، وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى كل مؤمن هيدعو بهذا الدعاء ويلهج بهذا الذكر ويثني على الله عز وجل بهذا الدعاء له نصيب من هذا التفريج والاستجابة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك مثل ذلك ننجي المؤمنين. بشرى. يعني بعض إخواننا بيذكر لي: وكنت مكروب جدا، كنت في موقف لا أحسد عليه، وكان بيتعرض لنوع من التضييق الشديد على يد محققين وغيرهم من الظلمة. فبيحمل اعمل ايه؟ طيب انا مش عارف اعمل ايه، اطلع بالورطة دي ازاي؟ قال فتذكرت هذا الحديث وهذا الدعاء، قال فجعلت هجيراية، يعني ديدني ودأبي في الموقف الصعب ده، جعلت كل شغل الشاغل ان انا اعمل ايه، ان انا اقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال والله حدث معي ما يشبه المعجزات، من التخفيف وتفريج الكرب وصرف هذا الأذى وهذا الظلم. سبحان الله، خلي عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم. استشعر بقى كده، واحد مكروب هيقول الدعاء ده، دعاء في الصحيحين ثابت اهو، خلي بالك معايا بقى كده. يقول ايه عشان ربنا يفرج عنه الكرب ده؟ لا اله الا الله العظيم الحليم. استشعر يعني ربنا عظيم، وعظمه الخلق وعظمه المجد وعظمه الالهيه والربوبيه. لا اله الا الله العظيم الحليم. حليم يعني لا يعاجل بالعقوبه، فمهما اصابك في الدنيا من ضر او ظلم او باس او غير ذلك ف ربنا حليم. مش معنى ان هو لم يعاجل بالعقوبة ان الامر اتنسى، لا، ده ربنا عظيم قوي بس حليم سبحانه وتعالى. لا اله الا الله رب العرش العظيم. ورب العرش العظيم، العرش ده في الحديث الكرسي في العرش كحلقة في ارض فلاة، والسماوات والارض في الكرسي كحلقة في ارض فلاة. يبقى العرش ده عظمته قد ايه؟ رب العرش، صاحب العرش، خالق العرش سبحانه وتعالى. يبقى العظيم ده إيه؟ لما انت تقعد بقى تذكر نفسك بالمعاني دي، كيف يتسع قلبك ويمتلئ باليقين ويمتلئ بالثقة في الله سبحانه وتعالى ويمتلئ بالرجاء ويمتلئ بالأنس؟ كيف تجد التوكل في قلبك بعد هذه الأسماء والصفات؟ لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الكريم سبحانه وتعالى يعطي بسبب وبدون سبب، منه سبحانه وتعالى يعطي بسبب وبدون سبب سبحانه وتعالى. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط. شوف كلمة ما أصاب أحد، وأحد هنا نكرة في سياق النفي تفيد الإيه؟ العموم. يعني ما أصاب أحدا قط، صغير أو كبير، رجل أو امرأة، ولي من أولياء الله أو واحد من عموم المؤمنين أو حتى من العصاة والفاسقين. سبحان الله، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. مرض العضال، مرض العصر، الاكتئاب والقلق والتوتر. الهم ده تقدر تسميه القلق والتوتر، خوف من أشياء لم تحدث بعد، يكاد القلب أن ينشق من شدة الإيه؟ الوجل على المستقبل. إيه اللي يحصل؟ ويضرب أخماس في أسداس وتشتت رهيب، حالة من القلق تعتري الإنسان، لا يفقد معها الشغف بالحياة ويفقد معها أي استمتاع بالحياة. طب والإيه؟ والحزن، الاكتئاب، الحزن الشديد على ما مضى، أشياء حصلت ولا يمكن إرجاعها مرة تانية. لا مش ينفع ترجع امبارح، مش ينفع ترجع الأحداث اللي حصلت، خلاص مرت. في إنسان بيعيش أسير الأحداث المحزنة دي ويكاد الحزن أن يقتله. واحد فقد أحد أحبته، العالم كله بيقف عنده والدنيا بيقف عند النقطة دي، عند الشخص اللي هو فقده. طب هو مات خلاص، مش هيرجع تاني، هتتقابله خلاص يوم القيامة، إيه بقى الحل؟ مش عارف يتجاوز النقطة دي. واحد كان تاجر كبير قوي أو كان ميسور المال وحصلت له اضطرابات زي الاضطرابات اللي بتموج بها البلاد الآن، وإيه اللي حصل؟ فقد التجارة بتاعه، كان عنده وضع اجتماعي معين ما عادش موجود، يعمل ايه؟ دخل في دائرة الحزن مش عارف يطلع منها. واحد ثالث كان متزوج، زوجة فاضلة جدا وإنسانة طيبة الأخلاق والعشرة، قدر الله عز وجل وقع بينهم الشقاق، انفصلوا وما عادش في سبيل للرجوع. هيعمل ايه؟ يقتل نفسه من الحزن. لا يا عم لا، خلاص اطلع بره دايره الحزن دي. كل وهلومه بقى جره، الطالب اللي سقط سنه ومش عارف يطلع من الحزن، اللي ابتلي بمعصيه معينه واثرت في حياته وربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يكشف عنه الستر فدخل في دوامه من الحزن ومش عارف يطلع منها. كل واحد بقى في القصه دي دول ايه؟ ما اصاب احدا قط هم ولا حزن، اي هم واي حزن، فقال اللهم اني عبدك. عايزك تركز في المعاني دي، معاني دي عكس عكس النمط السائد في المعيشة الآن تماما، نمط المادية ونمط الاستهلاكية ونمط تسليع الإنسان وتسليع كل حتى الأشياء المعنوية اللي احنا عايشين فيها تسلع تحويلها لسلع، مش هيجد قلبه في معاني دي. لا اطلع بقى بره النمط ده خالص وارجع لنمط الايه بقى؟ الافتقار والذل بين يدي الله عز وجل وجماعية القلب وحضوري، وقول بقى الكلام ده: اللهم إني عبدك. وانت عارف يعني كلمة عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، أنا المكدي وابن المكدي وكذاك كان أبي وجدي. كلمة مية تمثل بها جدا، يعني أنا العبد ابن العبد ابن العبد، الاعتراف بالعبودية. إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك. عارف يعني تقول أنت بتعترف كده إن يا رب أنا لا حول ولا قوة لي إلا بك، كل أموري بيدك سبحانك سبحانك وبحمدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، ما حكمت به وقضيته وقدرته فماض في بلا شك، والله يحكم لا معقب لحكمه، استسلام كامل لله عز وجل، عدل في قضاؤك، يعني يا رب ما نزل بي شيء من قضائك وحكمك إلا هو العدل، يا رب لا ينسب إليك الظلم أبدا، أنا الظالم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عدل في قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك. ده بقى التوسل المشروع، مش التوسل الشركي والبدعي اللي يروح يقعد عند المقبورين. عباد ماتوا أيا كان حالهم قبل الموت، أولياء أو أبرار أو فجار أو غير ذلك، روح يقعد بقى يتمسح في حديد القبور ويزل ويخشع بين يدي الموتى؟ لا، شو بقى؟ أسألك اللهم، ولا التوسل الأسماء إلا التوسل المشروع. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. يعني يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الربيع اللي هو ايه؟ اللي هو جدول الماء، أناية الماء اللي بتسقي الأرض. فيا رب اجعل القرآن العظيم رواء وسقاء لقلبي ويحيا به قلبي كما تحيا الأرض الميتة بالماء. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. تخيل واحد ربنا نور صدره وبدد عنه الظلمات، ظلمة الشبهات وظلمة الشهوات، ظلمة الهوى، ظلمة النفس الأمارة بالسوء، ظلمة الدنيا وزخارفها، شياطين الإنس والجن، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. شو بقى هو ده الكلام؟ ينبغي لمن سمع هذه الكلمات أن يتعلمها، ينبغي لمن سمع هذه الكلمات أن يتعلمها. يبقى كل احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفع ده اللي ينفعك. أنا بتعجب مثلا المسلم أو المسلمة سواء شاب أو رجل كبير اللي عمال يضيع وقته ويبدد وقته ومجهوده في تتبع الكلمات الساقطة أو الأخبار التافهة ويترك مثل هذه الكنوز واللآلئ وهي من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيهملها يعيش حياته ويموت ما يعرفش الكلام ده إزاي؟ طيب طب يعيش حياته ويموت وهو مش مكترس بهذا الكلام، طب إزاي؟ إيه قيمة الحياة؟ إحنا عايشين ليه؟ ربنا خلقنا ليه سبحانه وتعالى؟ وقال ابن مسعود ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. ده بقى أثر على ابن مسعود كده. بيقول فيه إيه؟ ما كرب نبي من الأنبياء، يعني ما فيش نبي أصابه الكرب إلا استغاث بالتسبيح. يعني إيه؟ يعني لهج وفزع وعمد وقصد إلى التسبيح عشان ربنا يجعل له نجاة مما هو فيه. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء، وسأقول الكتاب مطبوع اسم مجابي الدعاء، عن الحسن قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا، فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح فقال له ضع ما معك فإني قاتلك. قال ما تريد إلى دمي؟ شأنك بالمال، أنت عايز دمي في إيه؟ عم خذ الفلوس ومشي. قال أما المال فلي ولست أريد إلا دمك. ده بقى واحد قاتل مجرم لا يريد فقط مجرد أخذ المال، إنما يريد إيه؟ قتله. قال أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال صلي ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني 3 مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه أي الفارس فقتله، ثم أقبل إليه فقال قم، فقال من أنت؟ بأبي أنت وأمي، فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. والحديث إسناده ضعيف، لكن في معنى رائق جدا، وهو معنى التوسل بأسماء الله عند الاضطرار مع حسن الظن في الله وجمع القلب عليه. وكيف أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء؟ وحسبك، إن كان الحديث إسناده في ضعف، لكن حسبك ما يقويه قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لكن للأسف إيه تتمة الآية بقى؟ قليلا ما تذكرون. قليل اللي يتذكر المعنى ده، معنى تان أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هو ربنا سبحانه وتعالى يجيب المضطر، يجيب المضطر ويكشف الضر سبحانه وتعالى. فكل من نزل به ضائقة أو ألم به كرب فلا يكن له مفزع إلا الدعاء، يفزع إلى الله عز وجل وكله يقين وثقة في أن الله عز وجل مجيب للدعاء. يقول ابن القيم رحمه الله فصل: وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه، يعني اضطراره وشدة شعوره بالخطر وبالبلاء، وقد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، قلب مجتمع وحاضر ومقبل على الله عز وجل، أو حسنة تقدمت منه زي الثلاثة اللي أواهم يبيت لغار كان بيدعو الله عز وجل بصالح أعمالهم، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسناته، أو أظهر دليل فيها إيه؟ لئلا ييأس إنسان مهما كان حاله من الفساد ومن الظلم ومهما كان حاله من المعصية وأراد أن يرجع إلى الله، ممكن ربنا يقبله يقبله. عندنا أشهر حديث فيها إيه؟ امرأة بغي بغي يعني تتاجر بعرضها، والله عز وجل يغار والزنا ده من كبائر الإثم وكبائر الفواحش، وأوعد الله عز وجل عليه بعذاب أليم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، ومع ذلك المرأة دي سقت كلب وجدته يلهث يأكل الثرى من العطش، فرقت له فملأت موقها، الموق هو الخف يعني، ماء، تجشمت عنها أنها تنزل البئر وتملأ الموق ماء وتسقيه، رقة له ورحمة بهذا الكلب. وبالمناسبة الكلب ليس بهيمة محترمة يقتل، يعني الكلب مش زي الحمار مش زي البهائم المحترم، لا لا يقتل في الحديث، لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وعيدا لمن اقتنى كلبا بغير سبب شرعي، من اقتنى كلبا ليس كلب زرع أو ضرع أو مشاء إلا إيه نقص من أجره كل يوم قيراط. المهم مع كل ده لما سقط الكلب تتمت الحديث إيه بقى؟ فشكر الله لها فغفر لها، تقدمت حسنة، نظر الله في قلب هذه المرأة مع ما فيها من عصيان فلم يضيع لها هذا الأمر وغفر لها. عشان كده بنقول احنا بنعامل رب شكور، شكور يعني يشكر القليل من العمل، ورب غفور يغفر الكثير من الزلل سبحانه وتعالى. بيقول أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء، دعا بدعاء ما هوش مأسور ولا حاجة، دعا على سجيته بس ربنا استجاب بالأسباب اللي بنقولها دي، الضرورة أو الحسنة اللي تقدمت أو جمعية القلب أو غير ذلك، فيظن الظن أن السر في لفظ الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعة في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب. في دواء للجلطة مثلا، ده يتخذ في أول 4 أو 6 ساعات من حدوث الجلطة، أو ممكن يدوبها وممكن يكون سبب من أسباب الشفاء فعلا. ما ينفعش واحد بقى يجي يقول الدواء ده ياخده بعد الجلطة ما حصلت بأسبوع ولك هيجيب نتيجة، هي مش هيجيب نتيجة، هو في الحقيقة ليه وقت معين، يعني بلاش تتجردوا من كل العوامل الأخرى. عشان كده الدعاء ممكن يكون سبب الإجابة ما احتف به من هذه الايه القرائن. بيقول فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر، يروح عند قبر معين ويدعي ويكون مضطر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر ويبتدي ينشر في الدنيا كلها ده أنا رحت عند قبر سيدي فلان ودعيته ربنا استجاب. بيقول إيه؟ ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. وده بيرد بيه على شبهة بقى مين؟ كثير من القبورية ومن اللي خلطوا في أعمالهم وفتحوا أبواب وزرائع للشرك بزعم إنها مجربة، ولم يدري أن العلة ليست في القبر، لأنه لم يشرع دعاء ميت ولا التوجه إلى الميت ولم يشرع السجود للميت ولا الصلاة عنده، بل اللي ورد النهي عن ذلك، فيخلط الأمور، وإنما السر كان في الاضطرار وصدق اللجوء إلى الله. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.